هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركة. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. لما علمت قريش وقوف بنو هاشم بنو عبد المطلب وقفة رجل واحد في نصرة ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أكثرهم على دينه لكنها حمية ضد بني مخزوم وغيرهم من خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، تداول بعض كفار قريش فكرة. ما هي الفكرة؟ ما رأيكم لو اغتلناه سرا، ما حد يدري، نرسل واحد خفية يقتله ويمشي ولا حد يدري من الذي قتله، ولا حرب ولا عراك ولا مشاكل. وصل الخبر عند من؟ عند أبو طالب. أول ما جاءه خبر أن ابن أخيك احتمال يغتال أو اغتيل، أسرع أبو طالب وأخذ إخوانه، بعض إخوانه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع إلى منزله يبي يدور النبي صلى الله عليه وسلم، أين محمد؟ قال مو موجود. ماذا؟ مو موجود. بحث عنه لم يجده، فأسرع إلى فتيان أشداء أقوياء من بني هاشم وبني عبد المطلب، قال لهم ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة، كل واحد يأخذ حديدة قوية ويخفيها، ثم ليتبعني، بروح أنا عند الكعبة، كل واحد يخش الحديدة ويمشي وراي إلى المسجد، فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم، كل واحد يجلس عند واحد من كبار أهل قريش، حتى ابن الحنظلية يعني ابو جهل، قال واحد يكون معه، فإنه لم يغب عن شر إن كان قد قتل محمد، ثم سنستعلم الخبر، فإن علمنا أن محمدا قتل كل واحد فيكم يقتل منه العظيم اللي جالس عنده، نقتلهم واحد وراء الثاني. أبو طالب خلاص، إذا مس ابن أخي بشيء، إذا فعلا اغتيل سأقتل واحد واحد منهم، لن أدع كبيرا فيهم. وفعلا أرسل كل واحد كبير من كبار أهل قريش، أرسل له واحد جنبه وعنده حديدة يضرب على رأسه ويقتله، وأبو طالب بس يتأكد من الخبر، وراح يسأل ويسأل ويبحث، حتى لقى منه؟ لقى زيد بن حارثة خادم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يحبه، فسأله قال يا زيد، قال نعم يا أبا طالب، أحسست ابن أخي؟ تدري وين محمد؟ قال نعم، أين هو؟ قال كنت معه آنفا. قال جيب لي. فخرج زيد سريعا، وين راح؟ راح دار الأرقم ابن أبي الأرقم، طرق الباب دخل، قال يا رسول الله، والنبي جالس مع أصحابه يتحدثون، فقال القصة، ترى عمك يهدد الناس ويظن أنك تم اغتيالك، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ إلى أبي طالب. قال نعم يا عم، أنا موجود. فقال له يا ابن أخي، أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال نعم يا عمي، أنا بخير وعافية. قال ادخل بيتك لا تطلع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأغلق أبو طالب الباب، ما يبي يطلع، خايف على منو؟ على ابن أخوه. فلما جاء الصباح، طبعا أبو طالب الليل كله يحرس ولد أخوه، وليل الحين هذيل الفتية كل واحد بيد الحديدة ناوين على شر، اللي مس محمد بسوء نقتلهم كلهم ما نخلي ولا كبير فيهم، مو شخص بشخص، لا كل كبارهم راح نقتلهم. وينتظر أبو طالب ليل الصبح، فلما أصبح الصباح طلع أمام الناس أبو طالب ونادى محمد وماسكه بإيده، ومعه هذيل الشباب الفتيان الهاشميون الأشداء اللي كل واحد خاش الحديدة عنده، حديدة حديدة اللي يضرب فيها على رأسه يموت على طول. وأبو طالب الآن أمام الناس قال: يا معشر قريش. تجمعوا الناس وكبار قريش: شبي أبو طالب، تدرون ما هممت به؟ تدرون شنو كنت ناوي أسوي أنا؟ يبي يجهز الدواء قبل الفلعة، يبي يحذرهم، الوقاية أفضل من العلاج. قال: أتدرون ما هممت به؟ قالوا: لا يا أبو طالب، ايش كنت ناوي عليه؟ فأخبرهم الخبر، ثم قال للفتيان: اكشفوا عما في أيديكم. كل واحد طلع الحديدة. قال: والله والله لو قتلتم محمدا ما أبقيت على أحد منكم حتى نتفانى نحن وأنتم، نفنى جميعا، نموت كلنا. كلهم من شدة الخوف تراجعوا. أبو طالب ما كان يلعب، كان جد الموضوع. قال: والله لو محمد قتل نقتلكم كلكم ونموت معاكم، ما عندنا مشكلة، تفنى القبيلتين ما عندي مشكلة، لكن ما تمسهم محمد بسوء. شفت نصرته، ما كانت لعب، كانت جد. ورفع الشباب كل واحد حديد تبيده، يعني اللي في خير يقرب من محمد. انكسر الجميع وخافوا وتراجعوا، لكن الفكرة ظلت في رؤوسهم. بعد أيام اجتمعوا مرة ثالثة. من اللي اجتمعوا؟ أبو جهل نفسه، والوليد ابن المغيرة، ونفر من بني مخزوم. كم واحد اجتمعوا وقالوا: أول ما يصلي نروح له ونقتله وما حد يشوف ونمشي. وبالليل وظلام، طيب شلون نوصل له؟ لما يصلي وهو ما يلتفت، في صلاته نأتيه ولا يتحرك في صلاته، نأتي ونقتل ونهرب. وفعلا مكروا مكرا، وجاءت تلك الليلة وخرج بعض كبار كفار قريش منهم أبو جهل والوليد في الليل يبحثون عن محمد، ثلاثة أربعة ما كانوا كثيرين. سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، أول ما سمعوا صوت القرآن عرفوا مكانه، راحوا باتجاه الصوت وظلام الليل. أول ما وصلوا إلى مكان الصوت ما شافوا، وين النبي؟ وين محمد؟ سمعوا الصوت مكان ثاني، يروحون وراء هذا الصوت ما يلقون أحد، يسمعون الصوت يذهبون إلى هذا الصوت ما يجدون محمدا. وجعلنا من بين أيديهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويسمعون صوته، لكن العجيب أنهم ما يرونه. يقول أبو جهل للوليد، يقول كل واحد يقول حق الثاني: شفت شيء؟ يرجع يقول: لا ما شفت شيء، أسمع صوته لكنني لا أراه. يبحثون طوال الليل يسمعون صوت النبي لكنهم لا يرونه. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا أبا جهل، يا وليد، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، وين رايحين؟ تبون تقتلونه؟ الله حافظه، الله يرعاه، الله نصيره، أنت تبي تذبحه؟ ليه الحين وراه رسالة للعالمين؟ وينك؟ وين رسالته يا أبا جهل؟ لا زالت هذه هي البداية يا أبا جهل، وراء دعوته المشرق والمغرب، وراء دعوته فارس والروم، ليه الحين؟ تو الناس دعوته ستبلغ الآفاق، لن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. والأغبياء يظنون أننا نغتال وينتهي الأمر، لن تستطيع لا أنت ولا غيرك يا أبا جهل. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. بدأ أهل قريش لا يتمالكون أنفسهم، وبدأوا يتصرفون بغير وعي منهم، حتى بدأوا يتعرضون لرسول الله. ما قاموا يصبرون، بدوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو جهل على رأسهم، فرعون هذه الأمة. يوم من الأيام شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، صدر يضيق أبو جهل لما يشوف النبي يصلي. فمر عليه أبو جهل، النبي توه مخلص صلاته، فقال: يا محمد، ألم أنهك عن هذا؟ مو قلت لك لا تصلي هني؟ وقلت لك لا تتعبد ربك في هذا المكان؟ روح في بيتك، روح أي مكان، ألم أنهك عن هذا؟ فأخذ يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام وانتهره: تعد عني يا أبا جهل، أنا أصلي لربي. فقال له: يا محمد، بأي شيء تهددني؟ أنت منو علشان تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا. أنا لو تبي تبحث عن العصبة والجماعة التي تدافع أو الناس التي تقاتل، ترى أنا أكثر واحد في مكة، عندي جماعة قاتل معاي وعصابة تدافع عني. ثم جاء إلى أصحابه وقال: إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، راح أشيل حجر كبير، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه. قالوا لي: يا عمر، ايش قاعد تقول؟ أبو طالب ما راح يخليك، راح يفعل ويفعل. ما قام يهمه أبو جهل، قال: أنا بس أنطره، خل يسجد فأسلموني عند ذلك أو يمنعوني، سووا اللي تسوون، تبي تسلموني بعدين حق بنو عبد مناف، خلي يسوون فيني اللي يسوون. وفعلا قومه مستغربين على جرأة الآن أبو جهل، تجرأ، حتى قالوا له: إذا فعلت وفضخت رأسه وهو ساجد وقتلته لن نسلمك لشيء أبدا، شجعه، فامضي لما تريد، روح سوي اللي تسويه يا أبا جهل. صار الصبح وقريش كل واحد قاعد في مجلسه ينظرون ايش راح يصير، أبو جهل ينفذ تهديده ولا لا. أبو طالب ما درى بهذه القصة وبهذا التهديد. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي، وأبو جهل شنو قال قبلها؟ قال: واللات والعزى لئن رأيته يصلي لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. مو بس بالحجر، أحط رأسه بالتراب. والناس ناظرة، فجأة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو جهل جالس والناس الطالعة، ايش راح يسوي؟ أبو جهل يطالع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نفس المكان، قام أبو جهل والناس الحين ناطرين، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ على رقبته أو يضربه بالحجر. ناطرين الناس، ناطرين أبو جهل رايح حق الرسول، والرسول ساجد. اقترب أبو جهل، اقترب أبو جهل، اقترب أبو جهل، الناس الحين ناطرين شو يصير الآن. فجأة يركض أبو جهل راجعا ناكصا على عقبيه إلى ربعه، ويتقي بيديه، قاعد يسوي بإيده كذي، ووجهه متغير، منتقع لونه، خايف. الناس يقولون له: ما لك يا عمر، ما لك يا عمر، ما الذي حدث؟ قال: إن بيني وبينه خندقا من نار. يا الله، وين الخندق؟ ما نشوف شيء. بيني وبين حفرة من نار وهولا وأجنحة. الناس يقولون: جن عمر، صار مجنون، ايش فيه؟ اقترب من محمد ما في شيء، ورجع وهو خايف ومتغير لونه ويقول بيني وبينه حفرة من نار وأجنحة وهول. والنبي يقول حق أصحابه، صحابة دروا، قال لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. في رواية ثانية أن لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل أخذ الحجر وأقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه بالحجر وهو ساجد، فجأة وهو قريب رجع ولونه متغير وخايف وإيده متيبسة ورمى الحجر على الأرض، والناس قاموا لربعه يقولون له مالك يا عمر، مالك يا أبا الحكم، شو اللي صار؟ مو أنت قلت لأفعلن وأفعلن؟ قال لما دنوت منه، أي من محمد وهو خايف الحين، يقول لما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل. ملك وهو مو عارف شنو هذا، والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا مثل أنيابه لفحل قط، هم أن يأكلني. فأنزل الله عز وجل أرأيت يا محمد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. اللي يقول أنا عندي جيش وعندي عصابة وأنا عندي حزب وعندي نادي سوف يدافعون عني، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا كلا لا تطع، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه يا محمد، ما عليك منه، اسجد، الله حاميك، اقترب من ربك فالله معك، ما عليك لا أبو جهل ولا ملء الأرض من أبي جهل يقدرون يمنعونك يا محمد عن الصلاة. كلا كلا لا تطعه واسجد واسجد واقترب. وصل الخبر عند منو؟ عند الزبير بن العوام، الحين شاب وقوي، بن عمة النبي، حواري الرسول، مو أي واحد. جال الخبر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ، إن صار شيء في الرسول. الزبير دور على النبي صلى الله عليه وسلم ما لقى، ظن أن فعلا صار شيء في النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أصحاب النبي ترى ما كانوا سهلين، ترى مو ناس عادية. فأخذ سيفه الزبير ذاك اليوم، قال خلاص، قال خلاص إذا النبي صار في شيء إحنا إيش حق نعيش بعده. أول من سل سيفا في سبيل الله، أشهر الزبير سيفه في تلك الأيام، وأخذ يبحث عن رسول الله، إذا فعلا هو مقتول راح نقاتل، انتهى الموضوع. أخذ يبحث عن النبي، قال وين محمد، وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أصحابه رأيته هناك، رأيته هناك، حتى وصل إلى الجبل وإذا النبي قائم يصلي. فوصل الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف شاهرا، قال ما لك يا زبير، ايش قاعد تسوي؟ قال يا رسول الله سمعت أنك قد أخذت، سمعت أن صار فيك شيء، فوالله لئن فعل أهل مكة وفعلوا لنقاتلنهم، بعدها ما يهمني، نقاتلهم بالسيف. قال لا عليك يا زبير، لم يحصل شيء يا زبير. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير بن العوام من يومه ذاك، وصار من خيرة أصحابه من المبشرين بالجنة. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. شوف شلون رحمة رب العالمين الذي يجعل بعد العسر يسرا، ومن ضيق الأزمات تخرج المنح والرحمات. أبو جهل الذي تصدر المشهد، فرعون هذه الأمة، دائما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يوم من الأيام شاف النبي عند الصفا جالسا يدعو الله عز وجل، فجي وسب النبي وشتم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، أعرض عن المشركين ولا يرد عليهم، سفهاء خاطبه الجاهلون، يقول النبي سلاما لا يرد عليهم، وأبو جهل يسب ويشتم وأبلغ في السب والشتم حتى وصل إلى مرحلة بذيئة، والنبي ما رد عليه بكلمة أبدا. من اللي سمع الحوار؟ مولاة عبد الله بن جدعان سمعت اللي صار كله، وكأن آلمها شلون إنسان يسب واحد وما سوى له شيء وما رد عليه حتى. راحت خذت الكلام انطرت، شنو لما رجع حمزة عم النبي من الصيد، تو راجع من الصيد وكان شابا فتيا قويا، وأهل مكة يعرفون منه حمزة بن عبد المطلب، صاحب قوة وشجاعة، راجع من الصيد وعنده السيف وعنده القوس وعنده. أول ما رجع قالت له يا أبا عمارة يا أبا عمارة ما لك؟ مولات لعبد الله بن جدعان، اشتبين؟ قالت أنت هنا وما تدري ما الذي حصل لابن أخيك؟ أنت ما تدري شنو صار في محمد؟ قال وما أدراني شنو صار؟ قالت إن عمر بن هشام جاء إليه فسبه وشتمه وقال به كذا وكذا وكذا. قال ومحمد؟ قال لم يرد عليه بكلمة، سكت. غضب حمزة وأخذته الحمية، ولد أخوي ويقول عنه هذا السفيه هذا النجس يقول عنه كذا وكذا. غضب حمزة وماسك القوس مالته، وين راح؟ راح عند المسجد على طول، وشاف أبو جهل قاعد عند ربعة من بني مخزوم، أول ما وصل عليه وبيد القوس قام على رأس أبي جهل وضربه على رأسه وشج رأسه شجة دم يسيل من رأس أبو جهل، ثم قال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ لحظة لحظة حمزة، أنت مو على دينه. قالها بس علشان يسكت منه أبو جهل، قال أتشتم ابن أخي وأنا على دينه؟ نظر أبو جهل الحين مصيبته مو في الضربة، مصيبته في الكلام، أنا على دينه. ثم قال له فرد علي ذلك إن استطعت، إذا أنت رجل قم واجهني. فقاموا الناس، ربع منه ربع أبو جهل، قاموا يبون يضربون منه، يضربون حمزة، يدافعون عن منه عن صاحبهم. أبو جهل قال توقفوا، لا أحد يقترب من حمزة، دعوا أبا عمارة، أنا الغلطان، لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. تخيل أبو جهل الحين مو خايف من الضربة، مو هامة أنه يعتدي عليه حمزة، مصيبة أبو جهل كلمة حمزة وأنا على دينه. أقول ما يقول، طلع الخبر على طول، حمزة على دين محمد، ترى هذا بالنسبة لأهل مكة مصيبة المصائب، كارثة الكوارث، حمزة مو أي واحد، حمزة راح يصير أسد الله بعدين. تدرون منو حمزة؟ حمزة الرجل القوي البطل الشجاع عم النبي، يقول له أنا على دينه. حمزة أول ما خلص الموقف هذا وين راح؟ مباشرة راح بيته وجلس. أنا ماذا فعلت؟ أنا شنو قلت؟ فعلا أنا قلت أنا على دين محمد؟ ترى ما كان ناوي، ولا كان في البداية نيته يدخل في الإسلام، فقط الكلمة قالها حمية لابن أخي تضربه وأنا على دينه، يعني إذا أنت كفو يا أبو جهل تعال لي أنا، مو تروح حق محمد، رفع عليه حمية. فجلس بينه وبين نفسه طوال الليل وهو يدعو ربه، الله، يقول اللهم إن كان هذا الأمر رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، يا رب إذا كان هذا الأمر صح اللي قاعد يقوله ولد أخوي وكان دين حق وكان فيه الرشاد والسداد، اجعل تصديقه في قلبي. شوف الاستخارة واللجوء إلى الله، وإلا وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. يعني يا رب إذا ما كان هذا الدين فيه الرشاد خلصني من هذا الموقف اللي أنا فيه. أنا قلت حق الناس أني أنا على دين محمد، شو سوي؟ وإذا كان فيه الرشاد والسداد اجعل في قلبي تصديق لهذا الدين. طوال الليل ما نام حمزة، قاعد يفكر بالذي قال حتى أصبح الصباح. طبعا الشيطان عنده يوسوس له، يحاول يصده، يحاول يبعده. الشيطان يعرف من حمزة إذا أسلم، الشيطان يعلم من حمزة إذا دخل في دين الله. هذا حمزة مو أي واحد. حتى إذا أصبح الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أريدك يا محمد. قال نعم يا عم، أخبرني ما الذي تريد. قال اجلس عندي. فجلس محمد عليه الصلاة والسلام مع عمه حمزة. قال يا ابن أخي، إني وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، ما أعرف شنو أسوي، وإقامة مثلي على ما أدري لا أعرف، أرشد هو أم غي شديد؟ أخبرني يا محمد بخبرك، فإني قد قلت لي عمرو بن هشام كذا وكذا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عمه بما أوحاه الله إليه ويحببه في دين الله جل جلاله ويقنعه بهذا الدين العظيم، حتى وصل إلى مرحلة قال حمزة حسبك يا محمد، حسبك يا ابن أخي، أشهد الله أنك لصادق، أشهد الله يا ابن أخي إنك صادق، ولا تسكت بعد اليوم، أظهر دينك، قم وتكلم يا ابن أخي. فوالله ما أحب أن لي ما أضلته السماء وأنا على ديني الأول. أظهر دينك يا محمد وأعلنه بين الناس ولا تبالي بأحد بعد اليوم. فخرج حمزة على كفار قريش وعلى أبي جهل وعلى عتبة وعلى شيبة، حتى أبو طالب بتفاجئ، على الناس جميعا، وهو يقول يا معشر قريش اسمعوا، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، كم من ضارة نافعة، إن سب محمد في ذلك اليوم وصمت النبي وصبره على أبي جهل أدى إلى دخول هذا البطل من أبطال الله، من أبطال دين الله عز وجل، في دين الله عز وجل. وكم عز الإسلام بعد إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم النبي أسد الله رضي الله عنه وأرضاه. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدان، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات.